السماء ولا المكان تدور يا خالي حبنا ده يبقى كان ويبقى كان في الزمان من عمري بحبك وقد اللي جاي من عمري بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك وشوف قد ايه عمري بحبك وشوف